بسم الاب والابن والروح القدس اله واحد امين. خلص يا جماعه؟ خلصنا. ممكن نركز بقى؟ اكلم كل واحد بشكل شخصي ولا؟ طيب خلينا، ممكن تعالى هنا لو سمحت بعد اذنكم، شكرا. بصوا يا جماعه، احنا النهارده هنتكلم، يعني هنختصر الموضوع. هنتكلم مين هنا بيقرا الانجيل؟ ممكن فضلك المنتظم في قراءه الانجيل ارفع ايدك لو سمحت. شكرا واحد. طب من فضلك المنتظم في دخول الفيس كل يوم ارفع ايدك لو سمحت. طب نزل ايدك. من فضلك اللي رايح السماء ارفع ايدك لو سمحت. اللي رايح السماء، اما تموت انت عارف ان انت رايح السماء، ارفع ايدك لو سمحت. طيب شكرا. نعم، اقول لك حاضر. انت ممكن، انا عشان السؤال بس ما نخشش في جنب تاني لو سمحت، عشان ما نخشش في جنب تاني ونفهمه بمعنى غلط. اما بسالك بقول لك انت رايح السماء ولا لا، زي ما بقول لك كده في رحله البحر الاحمر طلع بعد اسبوع. اما اسالك اقول لك انت رايح الرحله ولا لا، هتجاوبني تقول لي ايه؟ ايوه انا مشترك، انا مجهز شنطه هدومي، انا معرف البيت ان انا رايح، انا مجهز شنطه الاكل بتاعتي ومجهز. انا رايح الرحله، بس وارد بقى ان الظروف اللي هي خارجه عن ارادتي اني ما اروحش الرحله لسبب معين، ده خارج عن ارادتي. لكن بارادتي انا عارف رايح رحله ولا لا، صح؟ نفس السؤال، رايح السماء ولا لا، بمعنى ليك علاقه بربنا كويسه ولا علاقه شكليه، بتصلي وتصوم وتقرا انجيل وتعرف ربنا، وربنا ده حد صاحبك وحبيبك كده تتكلم معاه، ولا كلام على الفاضي؟ فيس بالنسبه لي هو ده الاساسي، ما اقدرش ما اغشش عليه كل يوم، وان عدى يوم اخش اليوم الثاني عشان اشوف بسرعه، الحق ابص بسرعه مين دخل ومين عمل لايك ومين عط صوره ومين علق على صوره، وانا رفعت صوره امبارح اشوف الناس رد فعلهم. ده بالنسبه للفيس. طب وربنا معايا اخباره ايه؟ زي ما اتفقنا من شويه، انت يومين قاعدهم في اللوكاندا وماشي، يومينك دول اخبارهم ايه؟ الحق وجمع فيهم على قد ما تقدر في شنطتك عشان تروح السماء تبقى شنطتك مليانه. هنتكلم بسرعه ازاي اقرا الكتاب المقدس. موضوعنا النهارده كيف نقرا الكتاب المقدس. احنا ناخد كيف نقرا الكتاب المقدس من جنبين. اول جنب كده زي ما انا اقول لك انت بتذاكر ازاي. واحد يتكلم في المذاكره، انا بذاكر، ابقى قاعد بذاكر من الساعه كذا للساعه كذا، بذاكر لازم النور يبقى كذا، بذاكر لازم حاطط كوبايه شاي جنبي. في واحد تاني لما اقول له بذاكر بتذاكر ازاي، يقول لك بحفظ وبعدين اراجع وبعدين اكتب وبعدين. ده اتكلم بطريقه وده اتكلم بطريقه. فبرضه احنا عايزين هنعرف نقرا الكتاب المقدس، فادي من فضلك. انا بسيط واتكلم ويعني خلاص عشان نفهم، مش محتاج اتكلم بقى، ممكن احنا كبار. هنتكلم ازاي اقرا الكتاب المقدس من جنبين. اول حاجه الشق اللي هو المادي الباين قدامي. اما تيجي تقرا الكتاب المقدس من فضلك اختار وقت مناسب، مش جاي بعد لعب وجاي بعد يوم وجاي وانا نعسان واقول همسك الانجيل اقرا، يبقى ساعتها تمسك الانجيل وانت عمال تنام عليه وما فهمتش اي حاجه. يوسف من فضلك اطلع بره لو سمحت. شكرا حبيبي. يبقى اول حاجه وانا اما اجي اختار وقت عشان اقرا الكتاب المقدس، من فضلك اختار وقت مناسب. ما تختارش وقت وانت تعبان فيه، ما تختارش وقت اخر وقتك اديه لربنا. اول ما اصحى الصبح ابتدي ادور على كل اهتماماتي، واخر حاجه في يومي قبل ما انام افتكر ربنا. لا، ربنا ما بياخدش الفضل يا حبيبي، ربنا بياخد البكوره. ربنا قال الذين يبكرون الي يجدونني. الحاجه بكر يومك، اول حاجه في يومك لازم يبقى ربنا. طب ما لحقتش تقرا الانجيل الصبحيه، خلاص صلي وما ترجع بعد الظهر اقرا الانجيل. لكن مش اجي قبل النوم وانا نعسان واخر يعني يومي اقول يا رب استنى بقى معايا خمس دقائق اما اقرا لك اصحاح، وممكن ابقى نعسان اخد دقيقتين وخلاص. من فضلك لما تيجي تقرا الانجيل اختار وقت مناسب. اما تختار وقت وهتيجي تقرا الانجيل، الانجيل ده عباره عن ايه؟ رساله من ربنا ليك، صح؟ ربنا بعت لك رساله النهارده. طب من فضلك عشان انت تسمع الرساله دي لازم تصلي قبلها، لازم انت تطلب من ربنا. يبقى قبل ما اقرا الانجيل لازم انا اصلي، حتى لو في سري وانا قاعد كده. من فضلك يا رب ابعت لي انت عايز تقول لي ايه. من فضلك يا رب فهمني انا هقرا دلوقتي أصح كذا أو هقرأ أصحاح أو أصحين أيا كان يعني، هبتدي أقرأ كلامك من فضلك عرفني، لأن ممكن أنا أقرأ مثلا الابن الضال، لو أنا هقرأ الإنجيل النهاردة هو الدور عليه في القراية، وقرأت مثلا الابن الضال أنا عرفته كمعلومة، عرفت حكاية الابن الضال كمعلومة، لكن كرسالة ما وصلتنيش. أم بنطونيوس سمع الإنجيل كام مرة الآية اللي هي بتقول إن أردت أن تكون كاملا اذهب وبيع كل مالك؟ هو ما قراش الإنجيل قبل كده خالص، هو كان أول مرة يسمع الآية دي؟ لا، ما كانش أول مرة يسمعها، بس في رسالة ربنا بيبعتها، فانت تطلب من ربنا يا رب الرسالة اللي انت بعتها لي ايه، من فضلك عرفهاني. يبقى نختار وقت مناسب، ولازم ايه تاني حاجة قبل مرة الإنجيل أصلي. مش مركزين نأجل الموضوع، بلاش النهاردة وناخد يوم تاني ولا نكمل بسرعة؟ تحبوا ايه؟ انتوا قاعدين ساكتين خالص كده، يعني كلمنا انا برد الفعل يا حبيبي، مش ان انت تسكت ولا بتتكلمش، بس رد فعل، ان في كده رد فعل الكلام، مش قاعد عامل لي كده وتقول لي قلنا ما نتكلموش. طيب حاضر، لا مش طويل، احنا نتكلم نقعد بسرعة. اتفضل، من فضلكم يا جماعة. طب نسمع خلاص، مش هم اسمونا معايا. انا لما برر في الانجيل يعني بكون يعني انا يعني اكني انا بعمل واجب لربنا، مش بحس ان انا بصلي من قلبي. وفي كلام في الانجيل ما بيتفهمش كتير كتير جدا. تمام، دلوقتي في حاجتين اتقالوا، حد بيقول انا ما بقرا الانجيل، اوقات احنا نحس ان احنا بنعمل يعني بنعمل ايه، يا ربنا انا هقرا لك الانجيل بقى النهارده، وبعدين عملت معاك دقه كويسه، كويس اعد الجمايل صح. وفي ناس تانية بتقول أما بقرأ الإنجيل في حاجة كتيرة ما بفهمهاش، لو مش فاهم لازم أصلي في الأول. كان أنبأ أثناسيوس المتنيح كان في وسط درس الكتاب، مطران كبير وبيدي درس كتاب لناس، يمكن إذا كان جدك ولا باباك يفتكر الموضوع ده، وهو بيشرح الموضوع وما يقفوا يتناقشوا في نقطة ولسه مش واصلين فيها النقطة الحل. طب يلا يا جماعة نقف نصلي، نقف نصلي ازاي؟ طب نتكلم الموضوع، حاضر نقف نصلي ونرجع نكمل تاني. يقف يصلوا يا رب، هو ربنا ده اسم بس ولا ده حد موجود دلوقتي؟ انت تثق في كده ان احنا دلوقتي واحنا قاعدين بنتكلم اهو، انت واثق ان ربنا موجود دلوقتي ولا لا؟ واثق ولا كلام؟ لا، هو مش كلام. طول ما انا اعرف عن ربنا انه كلام اسم جوه المذبح، لا مش موجود دلوقتي، لا صدقني ربنا قاعد جنبك. ربنا بيبعت لك رسالة، ممكن على لساني، ممكن على لسان اللي اتكلم من قبلي، ممكن على لسان اللي هيتكلم بعدي، ممكن في صلاة بيبعت لك رسالة. ربنا مش موجود كلام. أما تلاقي نفسك مش فاهم، قبل ما تقرأ السفر بتاعك، لو مثلا هنقرأ، عارفين لما اتفقنا مع بعض، لا ده كان في اجتماع تاني، اتفقنا نقرأ سفر عزرا، ابتدي تقرأ سفر عزرا أول أصحاح وتاني أصحاح وتالت أصحاح، وأنا مش فاهم حاجة. هو الملك اللي بيتكلم ده المفروض إنه ملك وثني، ولقيه بيتكلم كلام كويس خالص من شعب ربنا، هو شعب ربنا ولا من بره؟ فلقيت نفسي مش عارف أقرأ السفر كده، مش فاهم له حاجة، فقلت لا ملهاش حل، لازم أرجع لإيه؟ لمقدمة للسفر، أقرأ التفسير للسفر، أعرف مقدمة عن السفر. وما عملت عرفت مقدمة عن السفر، ابتدي أقرأ بقى خلاص تمام. فقبل ما تقرا الحاجه اللي هتقراها، سواء انت بتقرا انجيل متى دلوقتي، قبل ما تقرا الانجيل، قبل ما تبتدي انجيل متى، ابتدي اعرف مقدمه عن انجيل متى، مين اللي كتبه، كتبه ليه، كان ايه هدفه، ايه الاحداث اللي حصلت، مين هو اصلا متى ده. الحاجات دي تساعدك في الفهم. الموضوع الثاني بتاع انا بحس ان انا بعمل جميله في ربنا، بالظبط زي ما انت في البيت مامتك او باباك يتعب ويعمل لك الاكل ويحطه قدامك، تقول له بص انا هاكل عشان خاطرك انت، بس انا هاكل عشان يعني انا باكل لك اهو، يلا انا باكل لك انت الاكل، مش عايز تاكل ما تاكلش، مين اللي هيجوع؟ انت اللي هتجوع، هو باباك او مامتك هم اللي هيجوعوا، هم مش هيجوعوا، هم عملوا اكل وحطوه قدامك، وانت براحتك بقى، عايز تاكل تاكل، مش عايز تاكل ما تاكلش. انا ما بقف اصلي يا جماعه او بقرا الانجيل، هو ربنا مش هو اللي مستني بقى اول ما انت تقرا الانجيل يا الحمد لله هو قرا لي الانجيل، لا خالص، ده ربنا مستني يساعدك، عايز يديك معونة، عايز يديك نعمة، عايز يديك بركة. طب يديها لك ازاي؟ ما انت مش عايز تسمع صوته، لا عايز تسمع صوته ولا عايز تكلمه، لا عايز تسمع صوته في قراءة انجيل ولا عايز تكلمه في صلاة. اما تيجي تقرأ انجيل، حاجة تاني من فضلك اقرأ ببطء، مش تقرا اقرا اقرا اقرا اقرا وخلصت. لا اقرا اقرا بشويش. شكرا حبيبي. اقرا بشويش حتى لو هتقرا نص اصحاح في اليوم مش مشكله، بس المهم انك تقرا بشويش. اقرا كلام تفهمه، اقرا الجمله كده ورتبها مع بعض او ربطها مع بعض تبقى فاهمها، مش كلام يتقال كله ورا بعضه خلاص. المهم الكيف مش الكم. معايا انتوا هنا في حاجه؟ المهم يا جماعه الكيف مش الكم، المهم انا قريت فهمت ولا ما فهمتش. انت ما تقف تصلي دلوقتي قبل ما تصحى، قبل ما تخرج من بيتكم مثلا، او احنا ما نقف نصلي دلوقتي، وقفت صليت ابانا الذي قررتها وجيت نزلت، اقول لك انت فهمت حاجه؟ طب بص هقول لك حاجه عشان تعرف انت بتصلي ابانا الذي، دي هي ابسط حاجه اهي، انت بتصليها صح ولا لا. من فضلك لما ترجع النهارده قبل ما تنام كده البيت اقرا ابانا الذي دي، او صلي ابانا الذي، او بلاش في صلاه وانت قاعد مع نفسك كده، بص الجمله جمله. ابانا الذي في السماوات يتقدس اسمك. يعني ايه يتقدس اسمك؟ دي ياتي ملكوتك. يعني ياتي ملكوتك ايه؟ ملكوتك اللي هياتي. طب انا عايز ملكوته ده في ايه؟ طب يعني ايه ياتي ملكوتك؟ يعني انا مستنيه يعني واقول له هاته، ولا هو اللي ولا بدعي انه يجيبه، ولا انا محتاجه؟ اقعد بص فيها كده تلاقيها كلامها ايه ده، مش هو ده الكلام انا كنت بصليه، ده انا كنت بقولها كده اقراها ولا بعض. اقرا ببطء اما تيجي تقرا الانجيل، هتلاقي فيه حاجات انت ما كنتش فاهمها كتير. البابا شنوده، تخيل بشوي البابا شنوده قرا الانجيل كم مره؟ بابا شنوده كان 3 ايام في الدير، كل اسبوع 3 ايام بيبقى في الدير زيه زي اي راهب، ده يحضر ويقرا. تخيل ده قرا الانجيل كم مره؟ ممكن نقول رقم كده مثلا 10 مرات، 1000 مره. طب ايه اللي يخليه يوصل لحد حتى 10 مرات يعني، ولا 20 ولا 50 مره؟ طب ما قرا مرتين وخلصت على كده، ما هو هيلاقي في كلام جديد يعني مثلا في كل مره بيلاقي حاجه يبدا يحكي فيها موضوع تمام. كل مره بيقرا انجيل يقول لك الله دي انا قراتها، انا قرات السفر ده 5 مرات قبل كده، واول مره اكتشف الجمله دي. ايه ده؟ الانجيل مليان حاجات، فمش محتاج ان انا اقرا بسرعه، محتاج ان انا اقرا براحه. وكل مره اقرا فيها ربنا بيظهر لي فيها رساله معينه. حاجه في الانجيل المزامير، سفر المزامير. سفر المزامير ده حاجه مهمه جدا، ويا ريت احنا في صيامنا دلوقتي من فضلك على قد ما تقدر اقرا مزامير كتير. كان دايما البابا يقول احفظ المزامير تحفظك المزامير. يعني ايه احفظ؟ يعني انا احفظها هي تحفظني؟ اه تحفظك. على فكره بالنسبه في شغل الشياطين والعفاريت والحاجات دي، كنت بتكلم في مره مع واحد لقيته هو ليه في الاعمال السحر والشياطين، لقيته بيستخدم، لا فيه بيستخدم المزامير. فبصيت له كده ازاي مزامير؟ المزامير دي حاجه جباره خالص، انت بتستخدمها للشيطان؟ اه. لقيته بيقراها من الاخر للاول، المزمور يتقري من الاخر للاول مش من القدام لورا، وليهم شويه طلاسم اسمها طلاسم وحروف وحاجات بيستخدموا المزامير استخدام غلط خالص، يخلوه شغل شياطين. عارف زي السكينه اللي كده قدامك، انت بتستخدمها استخدام كويس واحد تاني ياخدها يقتل بيها. هو نفس الفكره بتاعت الناس دي. المزامير حاجه جباره، الشياطين ما تقدرش تقف قدام المزامير. عشان كده البابا كان يقول لنا احفظ المزامير تحفظك المزامير. على قد ما تقدر احفظ مزامير، وانت ماشي في الشارع حافظ مزمور قوله، يخلص عيده تاني، يخلص عيده تالت مش مشكله. طول ما انت بتقرا مزامير شياطين ما تقدرش تجيلك. الكلام ده مش كلام يا جماعه، صدقوني مش كلام، انا بكلمك عن واقع، حاجه حقيقيه. حابب تجربها جربها، انا ما بقولكش عن حاجه خيال، حابب تجربها جربها. كل ما تقرا مزامير كتير تلاقي الملائكه حواليك وحافظاك اكتر. يا ريت يبقى ليك انجيلك في البيت. انجيلك اللي في البيت ده انت اللي اتعلم فيه. عارف زي المذاكره كده ما بتاخد ملزمه الكيمياء ولا الاحياء وتيجي تعلم على حاجات مهمه، طب ايه المانع انك تتعلم في انجيلك كده؟ طيب انجيلك الخاص. زمان كان عندي انجيلي قبل ما يحطوا الانجيل ابو عناوين، انا كنت احط له العناوين، رغم ان العناوين نزلت دلوقتي لكن لا انجيلي ده غالي عليا، لان انا كاتب فيه بايديا، انا معلم فيه حاجات، في حاجات اروح لها اول ما اشوفها افتكرها بمواقف معينه، حاجه شخصيه. ده الانجيل ده حياه بينك وبين ربنا، ده مش حاجه انت بتقراها كده وخلاص، ده انت بتقراها وتلاقي ربنا بعت لك رساله معينه في جمله معينه. من فضلك وانت الجنب الثاني بقى، وانت بتقرا الانجيل احنا قلنا نقرا ازاي، وانت بقى بتقرا الانجيل الكلام اللي مكتوب فيه ده مكتوب ليك انت، مش مكتوب للي جنبك. بمعنى انا قريت لا تدينوا لكي لا تدانوا. ماجد النهارده كان عمال يدين وكان عمال يعمل الكلام ده، مش لماجد الكلام ده، ليا انا. بدل ما انا عمال افتكر انه لفلان ده بشوي كان كذا، ده انا شفته النهارده هو بيعمل كذا، فينه بشوي كان سمع، فينه بشوي كان سمع مثلا يعني، ما لا بشوي موجود. من فضلك خد الكلام على نفسك عشان تعرف تستفيد باللي انت بتقراه. تاني حاجه صدق كل كلمه بتقراها. ابنوه تاني حاجه صدق كل كلمه بتقراها. يعني ايه صدق كل كلمه بتقراها؟ ربنا قال في الانجيل اسالوا تعطوا، اطلبوا تجدوا. ايه ده؟ هو انا مجرد ما هطلب من ربنا هلاقي؟ هو انا لو سالته هيجاوبني؟ لو طلبت منه حاجه هيديها لي؟ من فضلك يا بنو رجع ظهرك ورا. مكتوب في الانجيل الرب يقاتل عنكم وانتم تصمتون. هو انا مصدق الكلام ده؟ انا مصدق الكلام ده؟ هو ربنا يقدر يقاتل عني؟ ينفع؟ حط نفسك كده مكان جدعون وهتعمل ايه؟ الرب قاتل عنه ولا لا؟ 300 واحد موتوا، كام؟ فوق 100,000 واحد بدون ما ولا واحد يموت. مشكلة شعب بني إسرائيل إن المسيح لما جه، رغم إن كانت عندهم نبوات، بس هم ما كانوش مصدقين. والمسيح جه وهم برضو مش مصدقين، والمسيح مات وصعد للسماء ولحد النهاردة هم مش مصدقين. عشان كده بلحق أقول لك من فضلك صدق الإنجيل. الحاجات الموجودة فيه دي صدقها، لأن دي حاجات حقيقية، مش حاجات مش كلام وخلاص. مكتوب في الإنجيل إن سمعتم صوته فلا تقسوا قلوبكم. بس إحنا أوقات نعمل إيه؟ نقسي قلوبنا إزاي؟ أحط حواجز بيني وبين الكلام. أسمع الآية هات صعب قوي، دي الآية دي للرهبان، الآية دي لا لا لا دي دول الكهنة، لا دي بقى مش ليا، دي للخدام. الموضوع فلان ده مش ليا بقى، لا صاحب فلان وفلان. ده حتى وإحنا أوقات وإحنا حاضرين في الكنيسة وأبونا بيعمل الوعظة، أبقى أنا قاعد عامل فيها عسكري مرور، أول ما أسمع الجملة أيوة دي الرامز، أيوة أيوة أيوة دي بقى رايح الأستاذ جوني صح كده، أيوة أيوة دي بقى رايح لفلان. طب وأنت فين؟ يعني مفيش حاجة جاية لك أنت خلاص؟ أنت قاعد بس عسكري مرور عمال تحرك الكلام؟ صدقني الكلام ده ليك مش للي جنبك، واللي جنبك هياخده برضه ليه. أما تيجي تقرأ الإنجيل، الإنجيل فيه وعود كتير وفيه وصايا كتير. من فضلك أما تلاقي وعد، وعد زي إيه؟ وعد ايه؟ ايه زي مثلا وعد ايه؟ وعد موجود في الانجيل زي ايه مثلا؟ وعد ايه؟ ها انا اتي سريعا. ماشي ادي ايه بالمجيء الثاني ان ربنا فعلا جاي، ده وعد. هو ده وعد هيحصل ولا مش هيحصل؟ اكيد يعني هيحصل. خلاص اما تلاقي وعد زي كده تمسك بيه. يا رب انت قلت ها انا اتي سريعا، من فضلك ما تجيش لما كنت خليني انا مستعد، ما تجيش وتاخدني إلا ما أكون مستعد، ما تاخدنيش وأنا مش مستعد وأتمسك بوعد ربنا. وعد زي إيه تاني مثلا؟ حد يفتكر وعد كده؟ إن اعترفنا بخطايانا فهو أمين وعادل حتى إيه؟ يغفر لنا خطايانا. إيه ده؟ يراني يا رب أنت وعدتني إن أنا ما أعترف تغفر لي خطيتي؟ طب خلاص ما تمسك بالوعد ده. كل وعد تقراه في الكتاب المقدس ما تسيبوش، امسك فيه. عارف زي كده لو انا جيت قلت لكم ايه يا بشوي اللي انا اللي هيعمل الموضوع الفلاني اللي هيجاوب السؤال ده هياخد 10 جنيه، وراح فلان جاوبه رحت انا مزوغ وجيت ماشي، هتقول لي استنى انت مش قلت في 10 جنيه؟ فين ال 10 جنيه؟ حاضر حاضر كمان شويه. هتسيبوني؟ هتمسك في الكلمه صح؟ هو ده نفس القصه مع ربنا. امسك في وعد ربنا. ربنا قال لك على وعد، وقال لك على وعود كتير. انا فاكر المره اللي فاتت كنا اتكلمنا، مش اللي فاتت يعني من مده، قلنا في ناس حسبوا بشوي قالوا كده بالتقريب في 1000 وعد في الكتاب المقدس. 1000 وعد، لو انا جيت سالتك تحفظ منهم كام وعد؟ قول لي 5 وعود كده. 5 وعود تفتكرهم؟ 5 وعود، حد يفتكر 5 وعود؟ اعتبره سؤال، نعتبره سؤال. ايه ما انت قول لي الوعد. لا لا انا وعد لي انا، يعني ربنا مديني انا وعد، زي مثلا الرب يقاتل عنكم وانتم تصمتون، ده وعد ربنا وعدني، انت اسكت وانا هقاتل عنك. انت اسكت وانا هدافع عنك. ربنا قال هاتوا العشور وجربوني، ما ربنا وعدني قال ليها جربني، ان كنت لا افتح لكم قوة السماوات حتى تقولوا كفى. فاهمينها الوعد ده؟ يعني هاتوا العشور يا بنو، في الوعد اللي ربنا بيقوله ده هاتوا العشور وجربوني، يعني اديني العشور وجرب يا عم، ان كنت افتح ليك طاقات من الخير لحد ما انت تقول كفاية. ينفع حد يقول كفاية؟ هما ليه الوعد ده يمشي ازاي؟ في السماء ولا هنا في الارض؟ في الارض. بقول لك هاتوا العشور وجربوني، ان كنت لا افتح لكم قوة السماوات حتى تقولوا كفى. على فكره وانا صغير ما كنتش مصدق الوعد ده خالص، بقيت افكر كده، بقى في حد ربنا يبعت له رزق شغل فلوس هو اللي يقول كفايه؟ ينفع اقلها بالعقل كده بالمنطق؟ ينفع؟ ها ما ينفعش صح؟ هو حد يقول لي الفلوس لا؟ حد يقول لي الخير كفايه؟ انا ما كنتش مصدق ده وانا صغير كده، عمال افكر اقول يا رب ما يعني ازاي دي، يعني النقطه دي اكيد يعني هوت بقى المره دي، يعني كل حاجه ماشيه سليمه سليمه اكيد دي هوت، يعني مش معقول كده. جه في مره كنت بنفس الفكره دي، لقيت ربنا عايز يعلمني ويقول لي لا الكلامي صح كلامي مش غلط. لقيت جالي شغل ورا شغل ورا شغل، كل شغل ده بفلوس، شغل في شغل شغل، لحد ما انا اللي قلت ايه يا رب كفايه بقى يا رب اروح ملقاش كذا. اول ما انا قلت الجمله دي لقيت الفكره، ربنا راح رد عليا في فكري قال لي ها صدقت الايه، بقيت ماشي اضحك في الشارع الناس فاكراني عبيط بقى عمال يضحك ماشي مع نفسي، صدقني كنت ماشي واحد عمال اضحك اه تصدق صح يا رب، كلام مش كلامه بس، لحد ما انا اللي قلتها. وفضل ربنا سايبني سايبني سايبني سايبني لحد ما اول ما طلعت من بقي وقلت كده لقيت راح الفكره جايه لي برد عليا بيقول لي ها صدقت، ان كنت لا افتح لكم قوة السماوات حتى تقولوا كفى. كلام ربنا او وعود ربنا كلها صادقه. وما تلاقي وانت بتقرا الانجيل تلاقي وصيه زي مثلا ربنا يقول اشكره في كل شيء، قول حاضر اشكرك يا رب، مش ربنا يقول اشكره في كل شيء اجي استنى كسبت الموضوع الفلاني اه اشكرك يا رب الحمد لله نجحت الحمد لله اشكرك، طب سقطت اشكرك على ايه بقى؟ ملوش لازمه الشكر، اشكر اقول لك ايه؟ اشكر اني سقطت اه اشكر اني سقطت. ربنا بيقول اشكره في كل شيء على كل حاجه، اللي انت شايفه خير واللي انت بعينك مش شايفه خير برضو اشكر. اما تقرا الانجيل لازم يبقى ليك رد فعل، مش بتقرا كلامه خلاص. يعني ايه رد فعل؟ يعني قريت الانجيل وعرفت ان الشتيمه او بلاش الشتيمه، ابسط حاجه بيقول الناس اللي مش هيخشوا السماء مين؟ كذا وكذا وكذا وكذا، والكذابون مش هيخشوا السماء، الكذب مش هيخش السماء. من فضلك اما تقرا وتلاقي حاجه زي كده ارجع بسرعه، لا لا لا ما بكذبش اروح واعترف ورجع ظهرك ورا، خد بالك انت اروح واعترف وصدق الكلام، ولازم يبقى ليك رد فعل في الحاجه اللي انت قريتها، مش قريتها وعديتها. ربنا يقول لي جهز نفسك للسماء وعمال اقرا وانت سمعني هنا واتكلم وهتنزل تحت تكبر دماغك. سمعت ايه يا عم؟ لسه بدري اه صغيرين ولسه قدامنا كتير، حدش ضامن. اخر حاجه عشان ما نطولش، علم وتعلم، علم وتكلم، علم وتكلم. اما تقرا الانجيل علم وتكلم، يعني ايه علم وتكلم؟ الحاجات اللي انت قريتها من فضلك الحاجه اللي تقراها ممكن تحكيها لزمايلك، الحاجه اللي تقراها ممكن تحكيها لزمايلك. ما انت بتحكي له كل حاجه، اما اكتشفت حاجه على الفيس النهارده بتجري بسرعه تقولها لي صح؟ طب اشمعنى الانجيل؟ في مره ارميه، في مره ارميه خد قرار انه مش هيبشر بربنا ولا هيتكلم بالانجيل او بالشريعه ولا هيحكي عن اي حاجه. هقرا اخر حاجه، هقرا اخر حاجه لحظه اخر حاجه بيقول ايه؟ قلت لا اذكره ولا انطق بعد باسمه. ارميه خد قرار اما الناس ابتدت تغلط فيه وهو بيبشر وهو بيتكلم عن ربنا والشريعه ويا ناس توبوا ورجعوا، ابتدت الناس تتريق عليه شويه وده يهزق فيه شويه، فخد قرار قال لي خلاص انا مش هتكلم باسم ربنا ده تاني خالص. بس هو ارميه من جوه كان قاري وقاري كتير، عارف عمل بالظبط زي ايه؟ اما انت مثلا اقول لك سر، والسر ده حاجه يعني خطيره يعني ما حدش خالص يعرفها، هتلاقي نفسك كده ايه كل ما يتفتح الموضوع عند حد عايز تقول له، عايز تقول له يعني على فكره موضوع فلان عارفه بس مش هقول لك، موضوع فلان انا اعرف فيه نقط كذا وكذا بس مش هقول لك. هتلاقي نفسك مش قادر تكتم السر، كل ما تقابل واحد عايز ايه بس تعرفه ان انت عارف كده. هو نفس ارميه كده قال قلت لا اذكره ولا انطق بعد باسمه، ايه اللي حصل؟ فكان في قلبي كنار محرقه محصوره في عظامي فمللت من الامساك ولم استطع. تاني اما خد قرار انه مش هيتكلم عن ربنا كتب وقال ايه قلت لا اذكره ولا انطق بعد باسمه، انا مش هجيب قصه ربنا ده خالص. اما عمل كده بيقول لك فكان في قلبي قنار محرقه، الكلام اللي جوايا كتير ده انا جوايا حاجات كتير قوي ومش قادر ومش بتكلمش بيها، فبقول لك عامله جوايا زي نار عايز اتكلم، عايز اقول للناس عن ربنا، عايز اعرف الناس بربنا، عايز ابشر الناس بربنا. فجي في الاخر قال لك فمللت من الامساك ولم استطع، ما قدرش يمسك نفسه وابتدى يرجع يكلم الناس تاني عن ربنا. انت بتكلم الناس عن ربنا ولا ما بتكلمش؟ احسب كده مع نفسك، اما بتعرف معلومه في العربي كويس ممكن تيجي تقولها لي لو انت بتحبني وتعرفاني خد بالك في السؤال الفلاني مهم. طب الانجيل اخبره ايه معاك؟ كربنا اخبره ايه معاك؟ تحكي بكل حاجه وما تحكيش بربنا يا راجل، ده اللي قاعد لك، ده اللي عايش معاك، ده اللي بيسترها عليك وبيسندك. يعني ابسط حاجه كلم الناس عليك ولا ايه؟ احنا حتى في الانجيل بنقول او احنا في القداس بنقول ان احنا نبشر بربنا فيه كتير. تاني اما تقرا الانجيل اخر حاجه نقولها بسرعه بسرعه بسرعه، اختار وقت مناسب، صلي قبل ما تقرا، اقرا بهدوء. حد يفتكر معايا؟ علم واتكلم، دي اخر حاجه اللي انت قريته اتعلم بيه زمايلك، صدق المواعيد الموجوده فيه وامسك بالمواعيد دي جدا مع ربنا. عارف لما تمسك في ربنا كده يا رب انت قلت انا مش هسيبك، انت قلت لي هتحافظ عليا، انت قلت عيني عليك من اول السنه لاخرها، طيب يعني سبتني النهارده ليه؟ يبقى انت سايبني. ربنا يقويك وكل سنه طيبين. نعمل السحب، اسحب شوي مش السحب. اعمله هاكرز، حطي له هاكرز على البتاع ده. ال ثلاثة وانت على هذا المره فاتت.